the young man going to say, "Well, I beg your pardon, sit back for my little best. Be sure in the mafish of the structure below. تعب تبقى في حصوة محشورة infected. لو كان اليورين ريتنشن سببه obstruction اللي بيسموه obstructive يورين ريتنشن في منتهى الخطورة اعطاء ادوية فارة سمبارسوميتك. ليه؟ لو كنت اخدت الطب عافية وعمال يجيب لي فارة سمبارسوميتك كومبلكس اللي هي الاستيميت اللي هنا يضربها كده هيحصل زيادة في الانترافازايتال بريشر وقد تكون سيء الحظ ويحصل المريض بتاعك رابشر او يورينري بلاد. عشان كده الدكتور ظريف يجيب سؤال خبيث قوي جابوا مرة واحدة بس نقلا عن استاذ القسم السابق. انا معيش نسجل كل الاسئلة اللي هتخيلها جات القسم عندنا معيش اعملها كده في المتاحة تكتبوها حضراتكم تعملها. فجابوا سؤال يقول لك ايه in obstructive urine retention the best drug to be given is. راح كتب شوية اختيارات كتب مش عارف تدي مش عارف قصاي فيه ما فيه دولة اسمه قصاي فيه لكتب التاريخ كتب مش عارف تدي دولة اسمه اليوستينين تفتحت اعين الطلبة يستخدم ده دواء فارغ تنفاس مهيد يستخدم كويس قوي كانت تدي ادرينالين تفطط العيان تدي مش عارف وفي مان اوف ذم. فطبعا اجابة هذا السؤال لا اسال فيما في دواء اسمه كده يستخدم دواء بينفع في اليورين ريتنشن ديفينيشن اوف ابستراكشن ادرينالين ما ينفعش خالص ده يسال زياده وزياده الاجابه مان اوف ذم وليس كل سؤال في مان اوف ذم اجابته مان اوف ذم. بتحطوا قواعد غريبه كده ها ملهاش اساس من الصحه عندنا في القسم. يا دكاتره انا عايز تعريف اكتر من ده شوية اعيد حبتين من فضلك. يورين ريتنشن خدنا على الاي كل الزملاء اللي قاعدين عارفين احسن مني ان الفارس انت فاكر الاي بركز عليها تاني سبلاي عضلتين يا مدوشك بالاي كده اخذ عليها حصه ونص كاملين على الاي وتجربه عملي كامله عندنا بس في اول حصه او تاني حصه النهارده بقول لك الاي والفارس انت فاكر سبلاي عضلتين عضله قلناها المنوسات باسم الكونستريكتيف فيوتيل وغبت عليا زميلة منكم قالت لا اسمها سيركلر ماسل التثنية القديمة هيجعلها تاني ولما السنيت الفارس انت فاكر هذا العضلة ان فيه يحصل مايوتك اي عينك كبير قوي وقلنا مع بعض ان هناك عضلة تانية معلش اسمها سيلياري ماسل عضلة صعبة شوية اهي موجودة هنا اهي هذه السيلياري ماسل هي دي عاملة زي ايديا كده لوقتنا هذا بقول ليها فرعين معلش السيليا المصر دي فارغة سمفاتات مش مهم ما تعيبش لك حالك بالطول ما تعيبش لك في الدهالي تاني معي انا ساكر لي قول لي شكل خالص بلي بقول ان هذه العضلة اللي هي السيليا المصر فيها فرعين فرع ماسك في الكنال وبعم شلال هنا كنال اسمها كنال وشلال وفرع تاني ماسك مش بخيالها دلوقتي بتشوفها مجسمة تخيل على طول وفرع تاني ماسك بخيوط كده اسمها سبستنسوري ليجامنت ماسك في الليزي من كتر ما عينها مليون مرة بقول لحضرتك كلمة بسيطة ان السيليا المصر دي لما تكون تراك الفرعين دول يحرمهم ايه الفرع ده يشد لتحت فيفتح الكنال او بشلف يقلل ضغط العين يحصل درينج وايكواتيون الفرع التاني لما السيليا المصر تكون تراك يزق كده يحصل حاجه اسمها ريلاكسيشن سبستر سيلفي ليجامنت يجي لي الكونفكتيو ده انتيو تيلز تو ذا لينس شوف الحاجه القريبه سميناها ايه مع بعض اكوموديشن تو نيو فاز اللي معلش انا مش بقول لك اقول لك اعرف دي حاجه اسمها سيليا مصر واحده فارس التفاك من فضلك الفارس التفاك الاي يفتح الكنال الفشلان يقلب ضغط العين والفارس التفاك الاي كمان يعمل اكوموديشن تو نيو اوبس في مرضى غلابه خدناهم وهناخدهم بالتفصيل عندهم مرض اسمه الجلوكوما الميه الزرقاء هؤلاء المرضى لاين اساسي في علاجهم از بارا تنفاسو ماينيتك تراك اخر كلمه نهيت بيها موضوع المرض اللي فاتت قلت الفارس السفاك على الجلان بتزود السكريشن تزود على الصلايدة مثلا تزود الوتر السكريشن في ناس كتيرة بيشتكوا من الشفان ريك الشفان ريك ما بتكلمش عن بابتك البابتك اللي بيشفرقهم ده موضوع تاني في ناس بالتمار الشبه حتشتكوا كده بس المية بتي قلب ده اللي عندهم دراي ماوث اعتقد فارس السفاك ومينيتك لاين اساسي ان الفارس السفاك بتعمل الوتر روبيوز سكريشن نوتة دينا في اخر صفحة اثنين وعلى فكرة السبع ورقات الاوتونومي ده ده كل ده مقدمة كل ده مفروض تيجي على طول صفحة 8 لكن انا بأصر على البداية دي بقول لك ان السمفاتيك والبارا سمفاتيك ار انتاجونيستك يعني كلمة انتاجونيستك عكس بعض ما عدا في حتتين في حتتين مش عكس بعض يتعاونوا كلمة يتعاونوا في الجنرال فارماكولوجي الدكتور ظريف قالها باسم سينرجيستك كلمة سينرجيزم يعني يتعاون مع بعض سينرجيستك مش عاوز اقول اتنين زائد واحد يساوي خمسه يعني نتي ضغط اكثر مجموعهم الجبري لاحسن حد ياخذ عليا هذا المأخذ وهذا الكلام هما الاثنين بيتعاون حاجتين في الاتيال كومباكشن الاثنين بيزودوه، والنقطه الثانيه على الجرام الكراين جلاند بالذات تقريبا الفتريشن واحد بيزود السوليد كونتنت والثاني بيزود الوتر كونتنت. اقلب الورقه او اي سؤال في الحصه اللي فاتت اسالوني ما دي اصلا طب دي زي طب ما لكن مين انا بتكلم على الاكتوكراين كلام، لكن هنا ده سايت للستورج بتاعه السايت للتأثير بتاعه تفرق هقول لك بعد شويه ازاي دكتور. يس دكتور لا الريسبتور دي هتعرف هنتكلم دي دلوقتي ايه تأثير بقى المادي ادويه الادويه بتشتغل على هذه السيمباثيك والباراسيمباثيك ديفنت بالنسبه للبلازما بالذات هي السيمباثيك كان سؤالك عن البلازما. تعالوا بعد كده صفحه 3 نكمل الفيسيولوجي. الباب كله كان يديهم فيسيولوجي خدنا نقطه واحده اللي هي فانكشن نمره 2 كلمه تون. بعض الزملاء المعالجين الشاطرين عندنا في القسم كودات هيقول لكم يعني ايه كلمه تون، كلمه كده اعرفها ويمكن ما تنفعكش كتير. تون تون كلمة هتسمعها في العمل واحنا قاعدين ساكتين كده دلوقتي. الانفولانتري استراكشر في جسمنا سبلاي باي اس و بي اس يا ترى اندر نورمال ريسك كونديشن واحنا وانا قاعد كده مين اللي واخد الدكاتره الابر هاند؟ يبقى ادي اس سوري وادي بي اس باراسيمباثيك وسيمباثيك. كلمة تون اللي هي نمرة 2 في ريفيو اوف فيسيولوجي بقول مين اللي واخد الابر هاند؟ على الهارت مفيش كلام ان الباراسيمباثيك واخد الابر هاند لان اندر نورمال كونديشن القلب بتاعنا كده احنا عايزين بيضرب 70 90 ضربه في الدقيقه لو الضعف طلعه بره يضرب 120. مش صدقني طلع ماميليان هارت كده جيب تشتري انا وتعالى الساعه عندنا في القسم كده طلعه بره يضرب، لكن اول ما يخش كده مثلا 120 ضربه اول ما يخش جوه الجلد عنده تأثير فيجا بارا سيمباثيك يضرب 70 90. على فكره البرونكايت بتاعتنا عند نورمال ريست كونديشن عند بارا سيمباثيك سلايتلي كونستريكت برونكايت سلايتلي انا بقولش وانت بتنزل ولا بتنزل ولا بتخاف وانت عند نورمال ريست كونديشن باش جي اي بي عند بارا سيمباثيك. القاعده هي الايداكيويشن الكونستريكتيشن ده ابنورمال باثولوجيكال كونديشن يغنى يشافه عند بارا سيمباثيك. الاي بص في عين زميلك تجدها سلايتلي مايوتيك اي بارا سيمباثيك. يبقى التون معناها بالانجليزي كونتينيوس تشارج امبلس along certain division under normal resting condition. باي تاني معنى كلمة تون اذا حد سأل وما اعتقدش حد هيسأل وما انا جالس كده بقول احتياطا معنى كلمة تون معناها كونتينيوس تشارج امبلس along certain division under normal resting. البارا واخد الابر هاند لكن it goes without saying مين predominant تون على البلاد بريشر؟ اكيد سيمباثيك زي ما بيقول الدكتور لان تقريبا ما فيش بارا ايه سيمباثيك انيميشن لازم يبقى البلاد بريشر واخده سيمباثيك. يا ترى مين predominant تون على سويت جلاند؟ لازم يبقى مين يا دكاتره سيمباثيك سويت جلاند ملهاش بارا سيمباثيك انيميشن. تعالى ناخد شويه مواجهه فيسيولوجي دي ما تهمنيش قوي انا منتظر لي الحقيقه جدول هياخد لي مني ساعه مش هي دي القضيه. نمره 3 شويه ريفيو اوف فيسيولوجي على الكيميكال ترانسميتر. خليك معايا كيميكال ترانسميتر مين الكيميكال ترانسميتر عند الجانجي؟ ما تقولش حاجه. مين الكيميكال ترانسميتر عند النيرف اندي؟ الكلام اللي بقوله ده ما يتحسبش ده قرايه ونار بس لازم تبقى عارف. يا ترى ازاي بيصنع الكيميكال ترانسميتر سنسيتيف؟ في الصفحه اللي بعد كده ازاي بيتخزن؟ ازاي بيطلع؟ واهم نقطه ازاي بينتهي عمله؟ ازاي بيكفر؟ تابع معايا خطوه خطوه من فضلك. اول حاجه مين الكيميكال ترانسميتر عند الجانيا؟ اكيتايل كوين معلش الصف مش قدام الجانيا المذكره الثانيه حتى هي مظبوط. الكيميكال ترانسميتر عند الجانيا سواء سيمباثيك او بارا سيمباثيك ايه؟ اكيتايل كول اسايكلين هو الكيميكال ترانسميتر الاول قدام الجانيا وده اس او بي اس والكلام بدائي خالص مش كلام فرض معلش. مين الكيميكال ترانسميتر عند النيرف اندي؟ سيمباثيك نور ادرينالين with the exception of sweat gland بيطلع هناك مين؟ اسيتايل كولين. معلش انا ما بعلقش على البلاد فيسل بتاعت الكيفر مصر الفلوس انا بعلق بالذات بقول كيميكال ترانسميتر and the sympathetic nerve ending is noradrenaline. Norepinephrine or noradrenaline. So you could eat norepinephrine, معلش ساعات تستخدم تعبيرات علمية وبين قوسين بس التجارية أنت مطالب بالعلمي فقط. نور أدرينالين هو الكيميكال ترانسميتر عند سيمباثيك نيرف إند ما عدا عند السويت جلاند. أحط نجمة واسمح لي أشرح حتة نصكم مش هيفهمها بعد شوية وأعيدها كل حتة. خد بالك من حتتين. مين الكيميكال ترانسميتر عند سيمباثيك نيرف إند؟ نور أدرينالين. مين الكيميكال ترانسميتر عند بارا سيمباثيك نيرف إند إز إيه؟ أسفايل بوليس. ايه الحته اللي هتشرحها بقى ومستنى مش هيفهمها وهتعشى من الكل يفهم لكن يجي مش عايز الواحد ما يفهمهاش. بص سويت جلاند دي كده عندنا زميل غاوي جيولوجي قوي بيحب يسال الامتحان بتاع الشفر بتاعك سال فيه اسئله غريبه قوي دي من ضمنها. بص وهتعشى بقى سويت جلاند دي ولا صعب ولا حاجه. مين سبلاي سويت جلاند؟ سيمباثيك ولا فارا سيمباثيك؟ مين؟ قلنا ادي سيمباثيك اهو اهل سيمباثيك. طيب مين الكيميك يا سيمباثيك اس؟ مين الكيميك؟ ما تخافش الاسئله دي بقولها بعدين. مين الكيميك يا ترانسميتر هنا؟ مين؟ نوك ادي ولا سايكلين؟ السايكلين. يبقى نوع الريسبتور اللي هنا ايه؟ كولينرج. برافو عليك. اقول لك كلمه كده وساعدني. لو اتكلم على فيسيولوجي السيمباثيك ستيميليشن يزود العرق تمام؟ السيمباثيك ستيميليشن يزود العرق. انا المساعد ما يتكلم ده على سيمباثيك ستيميليشن ده يزود العرق لكن بارا سيمباثيك ستيميليشن ما يزودش العرق لان مفيش بارا انرجيشن صح. لكن لو نتكلم فارماكولوجي بارا سيمباثو ماينيتك يزود العرق السيمباثو ماينيتك ما يزودش العرق. تقول لي ده فكر فيها وانت مروح يعني ايه وانت ماشي كده فكر. السيمباثيك فيسيولوجي يزود العرق. طب الحلول مش محتاجه هذا الانفعال ولا محتاجه الشرح ده. كل سنة السؤال ده أكثر سؤال جاه عندنا. يقول لك physiological speaking sympathetic stimulation can increase in sweat أو decrease. طبعا تزود sympathetic innervation sweat لكن sympathomimetic ما تزودش العرق ما لهاش ريسبت تشتغل عليه. الأدوية تشتغل على ريسبت تعمل فيه ما ليش ريسبت ما فيش أدرينرجيك ريسبت على العكس بالنسبة للبارا. بارا sympathetic stimulation physiology ما يزودش العرق لكن بارا sympathomimetic معايا أخبار ميمتك تشتغل على كولينرجيك ريسبتورز وتزود العرق. واللي ما فهمش ما خسرش حاجه هنجي لها كذا مره ان شاء الله بعدين. من فضلك يا دكتور صدقوني بارا سيمباثو ماينيتك تزود العرق وكانوا مش عاوز اخدك يستخدموها بعهد بعيد شويه كمعرقات. يعني ايه معرقات بالانجليزي؟ بايافلوريتك تزود العرق. وانتوا عارفين لما العرق يافلوريت الواحد يفقد حراره نظريه القله فاهم ازاي؟ ها القله الفخار دي طبعا انتوا مغفلين ما بتشوفوش الحاجات دي. ها الاحياء الشعبيه الجميله خالص تلاقي في قله وفي حاجات فخار فيها مكان تنضح بما فيها الميه وتيفابوريت تخفض الحراره. نظريه الاسبرين شغال كده وخلافه كل دول شغالين كده. من فضلك خلاص حقكم عليا بلاش. من فضلك بارا سيمباثيك ومايونيك تزود العقل. سيمباثيك ومايونيك ما تزودش على عكس الفيسيولوجي سيمباثيك تزود والبارا سيمباثيك ما تزودش. تقول يعني تنتهي 14% اللي بعد سيمباثيك. ناس هيقول لك انتوا محتاجين حاجات كده كتيره بليز مين ده البيزك. انا عمري ما زود انا اقف معلش فاهم ازاي لكن عمري ما زود ده البيزك. سيمباثيك كل طالب وزميل من القاعدين لازم في ذهنه خطوات تكوين النور قديم بتاعت البايو بتاعت زمان. فينايل الانين ماشي يا عم هقول لك بسرعه شويه. بالهيدروكسيليز يدي تايروزين. بالهيدروكسيليز يدي دوبا. بالدوبا دي كاربوكسيليز يدي حاجة اسمها دوبامين. بالدوبامين بيتا اوكسيليز او هيدروكسيليز هي يدي نور ادرينالين. فبعض السايت النور ادرينالين ده انذر انزايم اسمه الميفايل ترانسفيريز يدي ادرينالين. اللي منكم يحبوا الايماجينيشن بص في الرسمة اللي في اخر الصفحة. حاضر هيبقى في زحام زي ما تخافوش بعد كده. بص معايا ادي نيرف اند اهو ادي نيرف اند كبلط. النيرف اند ده فيه حويصلات هنسميها مع بعض بعد شويه فيزيكال. في زملاء بيسموها جرانيول. طيب بعض هنختار بعض على تسميه. في نايل الانين بالهيدروكريزي تايروزين اهو. التايروزين بيخش جوه ادي التايروزين. التايروزين يتحول الى الهيدروكريزي ده دوبا ماشي. الدوبا ده يتحول بالدي كربوكسيل الى دوبامين. الدوبامين يخش بقى جوه الجرانيول. الدوبامين يخش جوه الجرانيول. الدوبامين ده بيتحول باي انزيم كول دوبامين بيتا اوكسيدين يدي نوع ايه؟ ادرينالين. والنوع الادرينالين بعد كده بالان ميثايل ترانسفيريز في اماكن معينه زي السي ان اس نشوف وهي المطلع يدي ادرينالين. سالني طالب اول امبارح بيقول لي هل المفروض اعرف الكلام ده؟ لسبب. ده مش عاوز اقول لك في الخمس سنين كنت بقول الاستراكشر الجمال الكيميائي بتاعه او ده زياده معلش، لكن هنا كل طالب يعرف خطوات تكوين النوع الادرينالين تاني. تلاقي الالين بالهايدروكسيل ثايروزين. بالهايدروكسيل دوبر. تعرف ليه تعرفه؟ حالا. بالدوبر دي كاربوكسيل دوبامين. دوبامين يخش جوه الفيزيكلز او الجرانيول. يتحول بانزيم موجود جوه اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز الى نور ادرينالين. فرصه. نوع الين شايفه كده في رسمه تكمله زي رسمه. مش عارف نوع الين جزء منه بيتكسر هنقعد بعد شويه. جزء منه بيروح التارجت اورجن في ريسبت زي ساعه عليها. تقول لي ايه يعني ايه كلمه كومت والمال؟ اقول لك مالكش دعوه. فاهم ازاي؟ يبقى ثاني انزيم بيتكسر النور ادرينالين هناخدها الصفحه الجايه. كومت اختار حاجه ما تكتبهاش. ما تحتاج صفحه جايه كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيرين وما مونو امين اوكسيدين ماشي على الوقت. دي القضيه. احط القلم واقول لك ليه بدوشك في المقدمات كده؟ ليه بدوشك؟ انا هقول لك في المحاضرات في الكارد باستر موضوع اسمه هايبرتنشن. هبقى اديك الكارد باستر ثاني اصعب باب في الطنط. هيقول لك فينا صندوق ضغط عالي. قطاع كبير من اسباب او فرق الضغط العالي مش عارفين. 90% من مرضى الضغط الاكثر اللي هيعرف يقول اسمه اسينشال هايبرتنشن. برايمري هايبرتنشن 10% بس نعرف اسبابه. سكن واحد عنده سبب مش عارف رينال ارتي ستينوسس، واحد عنده مش عارف سو ارتيكيشن في الاورطه، مسكين واحد عنده كوشنج، واحد عنده مش عارف ليه اسباب. لكن بتكلم 90% فيها في ريسبوزن فاكتور. واحد يقول لك اصل عصبي، كلام فاضي طبعا، عصبيه عامل لكن شيء كل حاجه. واحد يقول لك اصل هان انفيرمنت حقيقه بعض العائلات منكوبه بالضغط. واحد يقول لك مش عارف ياكل ملح كتير، عنده كوليسترول عالي، عنده دايابيت. حدوش في الكلام ده كله عليك، لكن القضيه اللي بقولها في قطاع من الناس سبب الضغط عندهم اكتس ادرينالين ونور ادرينالين. قطاع كبير مفيش كلام. الناس دول احسن ادويه في علاجهم ادويه انترفيل مع الستس انفولفد ان بايوسينثيسيس اوف نور ايه؟ ادرينالين. فهمت حاجه؟ يعني اسالك سؤال، لو قدرت امنع تكوين نور ادرينالين في الجسم مش بالطريقه دي اقلل الريليس اوف نور ادرينالين في الجسم ولا لا؟ بالطريقه دي اعمل ضغط دم يا دكاتره؟ اقلل اقدر ضغط الدم اذا كان سبب علو ضغط الدم في هذا الشخص اكسس ادرينالين ونور ادرينالين. في ناس جايين من سنه اولى وثانيه عارفين مرض اسمه فيوكروموسايتوما. حد سمع عنه؟ فيوكروموسايتوما ده تيومر في شفايه المظله. هناخد التصميم بيطلع دش اوف نور ادرينالين وادرينالين. انا بقلبها على فكره هي كده نور وقاس. الناس دول سبب الضغط اللي عندهم اكسس نور وقاس. لو قدرت امنع يعني الكلام بقوله لا البايوسينسز نور ادرينالين يبقى نجاح ممتاز في توصيل الضغط ده. حضرتك كلام كلمه انا عاوز اخد مثل ليه بمليك ده؟ عشان من اشهر الادويه اللي بتعالج الهايبرتنشن دواء بينهبت دوبا دي كاربوكسيليز انزايم. اللي بينكم مصحصح كده يحب يكتب على هذه الخطوه يحط عليه علامه غلط فيه كده يعني في دواء انهبت دوبا دي كاربوكسيليز. انا اخد التفصيل جوه بس اول حاجتين كده ثلاثه خد بالك مني خالص. انهبت دوبا دي كاربوكسيليز انزايم في دواء والدواء ده جماعة الامريكان ينادوا تفصيله ولا زال يستخدم في امريكا. اسمع كلام لغايه سنه لغايه شهر هناك ويستخدم على وايت كي لا زال في ناس بيقولوا نقلله. ده دواء ممتاز قوي لكن ليه عيوب. مفيش دواء ملوش عيوب. الدواء ده اعرفه اللي بيقتل هذه الست اللي بينهب الدوبا دي كاربوكسيليز انزايم. اكتبه في اسم اكتبه فوق عشان احد يشوفه. الفا ميثايل دوبا. اسمه الفا ميثايل دوبا يسمى تجاريا اردوميك. ما فيش سنه ما جابش السؤال ده. يقول لك ذا فولن دراج انهبت دي كاربوكسيليز انزايم. او الدكتور ظريف اسئلته فعلا ظريفه يقول لك ذا فولن دراج از دي كاربوكسيليز انهبيتور. يعني ازاي؟ في جنرال فارماكولوجي عمال يقول امثله فيها خط لكن كلها مكتوبه عندي. لكن تعرفها منين؟ لما تدرس الاوتونومي كويس نيجي للجنرال يبقى تحت الحرف. بس ويتش اوف ذا فولن از دي كاربوكسيليز انهبيتور؟ انا اعرف دواء اسمه حلفا ميثايل دوبا. كتر خير الكلمه على ناحيه ثانيه. تكوين الاسيتايل كولين ازاي؟ اتيتين لحظه يا دكتور عشان مش هتخلصها اسمها اتيتين بلس كوئين بيدي حاجه اسمها اسيتايل كوئين. اسيتايل كوئين زائد كولين to would invite اسمه كولين اكل تايليز. اوعى حد يقول لي استعيد ادعى الالف واتقل فانزل اسمه كولين عارفين الكلام ده ابتدائي اكل تايليز اللي بيغلط منه الغلطه عفويه كده مش مقصوده. مين استعيد ده اللي هيكسر؟ في منه انواع هناخدها النهارده بجد. لكن ده الكلام بيساعد التصنيع اسمه كولين اكل تايليز. النتيجه ادي اكل كولين وكسر خيط يا كولين عملت المطلوب منك. تمكنك فين؟ انا براجع الفيسيولوجي اول نقطه قلتها جدول فانكشن. قبل ما اقلب الورقه ورقه الثلاثه دي كنت بتكلم على التون كلمه مش هتفيدنا كتير. بتكلم على الكيميكال ترانسميتر قبل ما تقلبها ما خلصتش لسه الكلام على الكيميكال ترانسميتر. قلت مين عند الجاني؟ مين عند البريفرال نيرف اندي؟ وحته سويت جلاند وحته بتبقى في ذهنكم واللي ما عرفهاش او عارف ان في كلام على سويت جلاند يبقى انا كسبت. في شويه وقفه عند سويت جلاند كده غريبه. ثم التخليط اقلب الورقه التخزين يتخزن فيه الكيميكال ترانسميتر فقط اربعه. التخزين فرويد. انا بخاف اخش على الفرمه على طول. الفرويد بيتم بعد تكوين الكيميكال ترانسميتر التخزين بيتم في حوايط راس اللي هي جرانيول اللي تحتل على نوع ادرين جولد ده نسميها ادرينرج. اللي تحتل على اسايتين هنسميها كولينرجيك. كتر خير ادي نوع ادرينرج جوه الادرينرج جرانيول. كلمه اكاديميه قوي تهم بتوع الصيدله اكتر من هنا لكن هقول النوع ادرين ده ماسك في البروتين في قاعده رباعيه قالها الدكتور ظريف واكيد حضرنا احسن مني ان اي دواء يمسك في البروتين يبقى نوت اكتف نوت ديستريبيوتد نوت ميتابولايز نوت اكسكريتد فول ستوب. الهدف في الديستريبيوشن اوف ذا دراج از ذا بروتين باوند دراج از ان اكتف بايولوجيكال مقيد. البروتين باوند دراج نو ديستريبيوشن نو ميتابوليزم نو اكسكريشن. وحياتكم دي ما تكتبش عندها ادب وهاخدها في جرعه فارماكولوجي صفحه 16 جدول كده الفرق بين الدواء اللي ماسك في البلازما البروتين ومش ماسك. اي دواء يمسك في البروتين يبقى ان اكتف بايولوجيكال. وما بشتغل كايه؟ انا بشتغل كديبو كريزرفوار مخزن كل شويه اطلع الفري دراج. ادي النور ادينالين. فلسفه دي مش مهمه قوي بقولها انا كده. النور ادينالين اللي بيطلع في هبه جوه الجرانيول بعد شويه يطلع بره في السيتوبلازم وبعدين بعد كده يطلع اكسترا نيونا. يمكن الدكتور ظريف تنادي ما قالهاش او يمكن هيقولها لسه مش عارف. ساعات يحق يطلق على النور ادينالين المقيد ده يقولوا عليه ستيبل بول. ستيبل بول كلام ولا ليه قيمه. معلش سوري جيم الناس الاكاديميين قوي احنا كلينيكال فارماكولوجي. يجي فوق هنا اسمه موبايل بول 2 يطلع في السيتوبلازم اسمه موبايل بول 1. واضح ان هناك اكوليبريم بين ذيز 3 بول. خلصت على طول ايه تاني؟ نور ادرينين وبروتين بلس حاجات ثانيه اي تي بي ار ان اي والانزيم اللي بيكون النور ادرينالين من الدوبامين اسمه دوبامين بيتا اوكسيدين. الكلام ده لم يسال في حياتي يمكن من زميل في الصيدله مره سال احد الطلاب الشاطرين قوي قوي قوي بعد يعني ما قعدوا مع فتره طويله قوي. طب ايه قول لي محتويات الادرينالين فيزيكال ده انا عارف كل حاجه. قال له فيها نور ادرينالين بس في البروتين وفي اي تي بي وار ان اي وفي الانزيم اللي بيخلق النور ادرينالين ده اللي هو اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز انزيم. الناحيه الثانيه اكيتايل كولين ماسك في البروتين زائد الانزيم زائد الانزيم اللي بيصنع الاسيتايل كولين اللي بنسميه كولين اسيتايلين. معلش البروتين ده ساعات يطلقوا عليه اسم تاني اسمه كروموجرانين اللي هو البروتين بتاع الادرينرجيك. كام دي اداه ملهاش قيمه ستورج. النور ادين يخزن في ادرينرجيك والاسايتين فين؟ في كولينرجيك. تعالى ريليف ريليف. الحقيقه كل سنه انا كنت بقولها ما اقولهاش. السنه دي اضطريت اقولها لزمايلكم وحولها لكم انتوا. ريليف ده سكيورجي يعني ايه؟ اكيد حضراتكم فاكرين حاجه اسمها ارايفل اوف ناس نرجع النيرف اكشن بوتنشال ولا لا؟ سكيورجي لما يوصل النيرف اكشن بوتنشال يحصل مايجريشن اوف ذا فيزيكال عند النيرف اندنج بعدين كده ولا لا؟ يحصل رابشر اوف ذا فيزيكال تطلع الكيميكال ترانسميت. الحته اللي تهمنا في الفارما هي الاتيه كومباينيشن اوف ذا كيميكال ترانسميت مع الريسبتور، هي دي الوحيده المهمه. يبقى عرفنا حقيقه بيقولها الدكتور زريف ازاي الادويه بتشتغل في الفارما. ادويه بتشتغل في الفارما يا جماعه في حوالي 9 أو 10 طرق، واحده منها اكشن اون ريسبتور سايت. الكيميكال ترانسميت لما يطلع هنا يتحد مع الريسبتور، ونتيجة اتحاده يحصل الآتي، يا يحصل حاجة اسمها اكسايتاتي بوست سينابتيك بوتنشال، يا انهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال. الكلام ده ناتج عن ايه؟ تشينج في البرميابيليتي تو ايون، تو ايون. إذا زاد مثلا برميابيليتي صوديوم أو كالسيوم حصل ديبولايزيشن، لسه هناخد الكلام ده بعدين، يحصل اكسايتاتي بوست سينابتيك بوتنشال. إذا حصل زيادة البرميابيليتي تو فور اكزامبل بوتاسيوم أو كلوراين، يحصل هايبر بولايزيشن انهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال. إذا من كل اللي قلته من أول حصة، هتقولوا لنا ده ما جاب حاجة ولا ساعدتكم؟ لا فعلا دكتور اسمعنا. كيف الكيميكال ترانسليت؟ هو ده بقى المهم. كيف أوف كيميكال ترانسليت؟ كيف؟ لحظة واحدة. كيف أوف كيميكال ترانسليت؟ هل الكيميكال ترانسليت كده هيقعد شغال الى ما شاء الله؟ ازاي هيحصل termination of its action؟ يخلص مفعوله ازاي؟ ركز معايا، اذا طلعت دي النهارده هي والجدول الجاي يبقى هما ده المطلوب من حضرتك. بص معايا، هشيل كل ده معلش، هشيل كل ده. تفصيل النور ادرينالين بعد ما طلع، ركز معايا، انا عارف يعني الجو خامس شويه اهو. ادي النور ادرينالين طلع بره هنا، ثانيه بس نضحك. وادي الريسبتور سايت اللي هيشتغل عليها، اللي هيعمل عندها ايضا دي بولايزيشن او هايبر بولايزيشن حسب السايت. ازاي ما كله يخلص النور ادين ده؟ ازاي حاجتين مع بعض بتحصلوا؟ عمليه اسمها ري ابتيك، ري ابتيك ميكانيزم، ودي تمثل 80% من الفيز. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه بالظبط. بشبهها النور ادين اللي نزل ده، الفيزيكال دي عامله زي السفنجه اللي كنا بنحطها زمان قدامنا على المكتب، اول ما ندوس عليها ينزل منها الميه. ادي النور ادي نزل، اول ما ترفع ايدك جزء من النور ادينين ده يخش مره ثانيه جوه السيتوبلازم. دخوله جوه السيتوبلازم سموه نيرونال ري ابتيك، اسمه نيرونال ري ابتيك. دخوله جوه لغايه وقت مش بعيد قوي كانوا فاكرين بس السيت نيرونال ري ابتيك. طلع واحد خواجه مش مهم اسامي قال لا، ده في بعض التيشو زي الهار بياخد النور ادرين ده، وسمى هذا الابتيك تيشو ري ابتيك. ولو ان رد عليه واحد قال لك ده التيشو ري ابتيك ده نيجليجبل قوي، ضعيف خالص. ريسنتلي، وكلمه ريسنتلي هنا من حوالي 30 سنه، لقى واحد عالم تاني قابلته انا في الصغير سنه 87 قال لك لا، ده النور ادرين مش بيقعد في السيتوبلازم هنا. اخر واحد على الادينرجيك والكولينرجيك هقول لكم اسمه بعد شويه. قال لك لا، ده النور قالين كمان بيخش جوه الفيزيكلز بعد كده تاني. عمليه سميناها مع بعض جرانيولار ري ابتيك. لحظه واحده عليا وحياتي. مصير النور ادينالين حاجتين، اول حاجه وهي المهمه حاجه اسمها ري ابتيك ميكانيزم، وحياتكم انا عاوز من تاني حصه النهارده مع بعض نعرف الاساسيات دي، اسمها دي اساسيات الاطلاق اللي بيقولوا عليه اصعب باب ده اسهل باب. ري ابتيك نيرونال يخش جوه النيرف تاني، وعلى فكره دي اكتف بروسس محتاجه انرجي ومحتاجه انتجريتي اوف ذا نيرف. بقول كلام كده بين السطور وكل كلمه او كليمه ليها معنى، محتاجه انرجي ومحتاجه انتجريتي اوف ذا نيرف. ري ابتيك نيرونال يعني لو قطعت النيرف ما تلاقيش ري ابتيك شغال. طب لو في ناس بيقطعوا النيرف، في عمليه هناخدها بعد شويه كام حصه اسمها سمباتيكتومي، اسمها ايه؟ الشخص اللي عامل سمباتيكتومي ما تلاقيش عنده ري ابتيك شغال، دي اكتف بروسس تيشو وجرانيولر. معلش سموا نيرونال واحد بترتيب اكتشافه، سموا التيشو 2 وسموا الجرانيولر 3. الزملاء في الكليه هيتكلموا بلغه الارقام، انا ضدها على طول خط، يعني لسه انا كاتبها غصب عني عشان بس الاكزامينيشن بوينت اوف فيو، لكن احسن تقول كلمه نيرونال ري ابتيك، جرانيولر ري ابتيك وتيشو ري ابتيك. للاذكياء جدا زيكم هقول كلمه كده وهتساعدوني كتير لو كنت فاهمينها كويس، هتساعدوني الحصه الثالثه بكره وبعده وبعده. بص هقول كلمه الفيتو بنوع ادرينالين اول ما تصير ري ابتيك بس 80%. نفترض ان الري ابتيك ده مش شغال لاي سبب. What do you expect للاكشن اوف نور ادرينالين؟ يزيد ولا يضعف؟ يزيد طبعا. يعني تفكير يعني انا النور ادرينالين مكان انا افضل شغال على الريسبتور سايت. اسالك سؤال، هو في حالات بتاثر على ري ابتيك؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه ثمان حالات بتاثر على ري ابتيك، هنقولها الحلقه الجايه او الصفحه اللي بعد كده. في حاجات تمنع ري ابتيك ميكانيزم، سواء كان ادويه او حالات مرضيه. يا خوفي لو واحد عنده ري ابتيك مش شغال، اي ما ياخد سمباس ومايميتك يحصل له ايه؟ اكزاك جريت ريسبونس. بصوا معايا، بصوا للمثل ده اذا صح ما حدش يكتب حاجه. بس اسم السبورت اديت لحد فيكم ادرينالين انفوله، كل حصه هتيجي جايبني كده فعلا كام دواء معايا كده واقعد نبقى دراج اورينت خالص. اقول لك انفوله ادرينالين اهي صمت 1 في 3 من محلول حاجه اسمها 1 على 1000. اقول لك صدق لو حقنات اي واحد فيكم يوصل الضغط 160 على 100 بس، هنوم الضغط وش بتاعها نوم وتمتم تمتم 120 سليم بس. يوصل الضغط لحقنة الأمبولة كاملة 160 على 100، تحس وركزوا قلب الحتات. تحس الرجلين اللي فيها فهم. كويس ولا لا؟ مش ده النورمال ريسبونس؟ الأدرينالين بيعلي ضغط الدم هايبر ايه؟ تنشن بيعلي الضغط. وده النورمال ريسبونس بتاعه، يعني ده اللي بيعمله هو لو اديناه. طب أنا أسألك سؤال خبيث جدا. افرض اديت نفس الأمبولة دي اديتها لواحد الري ابتيك عنده مش شغال. انت ازاي؟ وات يو اكسبكت يا دكتور اللي قاعد ورا؟ وات يو اكسبكت؟ لو جيت نفس الامبوله ها؟ ما تعبش ده على الحلقه دي الحقيقه، فاهم ازاي؟ يحصل ايه لو جيت نفس الامبوله في شخص ما عندوش ري ابتيك؟ تعرف يوصل ايه؟ 200 يا سيدي على 120. حصل ايه؟ حصل اكزاجريتد، خد بالك؟ حصل ايه؟ اكزاجريتد نورمال ريسبونس. تقول يعني ايه نورمال ريسبونس؟ يعني ده عمل نفس الاكشن نورمال ريسبونس بتاعه اللي هو غير. But in exaggerated manner. حد ينصف له حقيقة دي؟ الله. حصل exaggerated normal response؟ عندنا فريق اللي خدوا تعليمهم من جامعات أجنبية هيسمي هذه الظاهرة اسم حوله بعد حصة جاية مش النهاردة. هيسموها drug intolerance. ما intolerance متعمد بقولها النهاردة لسبب. معنى لو في ري ابتيك مش شغال على طول يحصل drug intolerance. كلمة drug intolerance بتكتبش حاجة دلوقتي مش مهم أو عاوز تكتب تحرك. تساوي exaggerated normal response. طب اسالك سؤال اخبث بالبلدي كده، يعني ايه drug tolerance؟ اول حاجه بنتكلم يعني ايه drug tolerance؟ بالبلدي من معلوماتك الثقافيه ثقافه الابداع ثقافه القهر، فاهم ازاي؟ ايه يعني drug tolerance؟ اقول لك بقى مش هقول كلمه drug tolerance، انت هتقول لي بص في ايام الامتحانات الاقيكم بتشربوا شاي وقهوه والتليفونات تشتغل، فاهم ازاي؟ قلبي بيرقص بيهفف هينط من صدري وحاجه. طيب والاقي يعني الاقي بيشربوا احجام بطوليه من قهوه، الماج ده يشتغل قد كده، فاهم ده كوز، حاجات غريبه خالص كده. انا اسالك هو ده الدراج تولرنس يعني ايه؟ دراج تولرنس معناها ريدكشن في الريسبونس، ضعف الدواء. يقول لك يا دكتور تعرف يا دكتور بشرب القهوه من هنا ولا من هنا، فاهم ازاي؟ سبحان الله، فاهم ازاي؟ يا سلام. طب اتغلب على كده ازاي؟ يقول لي يا دكتور اضطر اشرب كوبايه قهوه كامله وتقيله ومش عارف ايه. يبقى التولرنس معناها نقص فعاليه الدواء. فاهم ولا انتوا قاعدين؟ ها الطلب معناها نقص سعي في الدواء، اصلا اعمل ايه في الجرعه؟ هذا امال الانطلب معناها ايه؟ زياده سعي في الدواء، اصلا اعمل ايه في الجرعه؟ انا في الجرعه. فهمتوا حاجه؟ يعني فهمت في حاجه اسمها طلب وانطلب لسه هناخدها مع بعض. دكتور اليس الهدف نتاعك كل المعلومات دي النهارده؟ الهدف ده تعدلني كلام كده بذرع هتكبر ان شاء الله وهناخدها في مكانها الصحيح بعد فتره. ثاني في ديستراكشن باي انزايم. اكتب جنب كلمه ديستراكشن باي انزايم 18% 18%. هتقول لي في زميل كاتب 16 هنخسر بعض 20%. ها 18% destruction by specific enzyme، واحد اسمه ماو والثاني اسمه كوم. الماو اختار كلمه اسمها مونو امين اوكسيديز، الكوم اختار كلمه اسمها كاتيكول اورتوميفايل ترانسفيريز. ماو وكوم نواتج التكسير ماده اسمها فانيلايل مانديليك اسيد. تقول ايه الكلام التقيل ده؟ اكتب بس دي ام اي وخلاص دلوقتي. دي ام اي لما يكسر النور ادرينالين ينزل دي ام اي ان يورين، دي ام اي ان يورين اللي يجي لي العياده اهلا وسهلا يعني يجد لما بلاقي واحد عنده ضغط عالي من الشباب الصغير يعني كتير ضغط عالي مش عاوز يستجيب للادويه تلاقيني كاتب له في ضمن التحليلات المطلوبه منه اقول له من فضلك احسب لي الفي ام اي ان يورين، الزميل بتاع المعمل في ام اي ان يورين دي حقيقه. فمش كانت كده زي مكتوبه يعني تحاليل وتعلم انت عليها. احسب لي مصنف يا زميل يا اخصائي التحاليل, احسب لي البي ام ان يونت. البي ام ان يونت ده ايه؟ كميه معينه في البول كل يوم بننزلها, ماكش دعوه بالارقام دلوقتي, اب تو 50 من جرام في 24 ساعه. اذا جالي واحد عنده ضغط عالي ولقيت البي ام ان يونت عنده عاليه قوي قوي 200 ولا 300 ولا, ده دلاله على ايه؟ دلاله ان عنده اكسس نور ايه؟ ادرينالين وادرينالين في جسمه, صح ولا مش صح؟ اذا البي ام ايه ده مش مجرد حاجه تنزل في البول, ده بيرفلكت كميه الاد والنور جوه جسمي. وصلت يا جماعه؟ برافو عليكم. ناو رقم البيت الثاني, اسالكم سؤال برضه في تفكير واضح المستوى الذكاء الاي كيو رائع خالص. ايه هو الاي كيو؟ وانا ده اللي انا عاوز اقوله. اسال سؤال, تخيل ان الماء والكومت مش شغالين, متعطلين, وابدي اكسبكت الاكشن اوف نون ادينين, قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ اجزاء جريت بس اكس دليل نفس التعبير بس مش زي لو جه ابتيك متاثر, وصل؟ مش زي لزي يمثل 18 ايه؟ في المية فقط, وصل؟ آه يا جماعه تقول لي هو امتى ما يشتغلش الماء والكومت؟ حالات كتيره اشهرها في وقت دلوقتي لو استخدمنا ادويه اسمها ماو انهبيتور. احنا عايشين في عصر الاكتئاب. اكتئاب النفسي مرض بيزيد في مصر جدا. ما تخافوش انا هديلكم في المحاضرات بالتفصيل بعض المحاضرات اللي غمسه انا بديها. ماو انهبيتور دواء يعالج الاكتئاب. بيقولوا الاكتئاب سببه نقص الكاتيكولامين, نقص الاد والنور في الدماغ. بيقولوا بسرعه انا مش بعارضهم يا جماعه. انا ايه عشان اعارض, لكن بيقولوا سبب من الاسباب. قال لي راي اخر بالاضافه لهذا السبب بيقولوا تفسروا الاكتئاب كيميكال على بايوكيميكال ليفل. بيقولوا سبب الاكتئاب نقص النور والاد. عشان كده اول ادويه طلعت في علاج الاكتئاب اسمها ماو ايه؟ انهبت. وانت انهبت ماو يحصل ايه في الليفل اوف نور واد؟ ويتعالج الاكتئاب. طبعا من النهارده مش روح الاكتئاب اللي بنتكلم عنه يا جماعه اللي هو الاندوجن, معلش كلمه على هامش الموضوع وعاملين يعني نخرج شويه من المواضيع, معلش متعمد. الاكتئاب اللي مقصوده هو الاندوجن مش الاكسوجن, لان 65% منا بنعاني من اكسوجن ديبرشن. يعني ما تجيبش امتياز عالي قوي تكتئب, فاهم ازاي؟ يضيع منك وظيفه ثانيه عالميه تكتئب, فاهم ازاي؟ مش عايز تفشل في كلام فاضي تكتئب. ها اللي انا عاوز اقوله ده كله اسم, ده اللي بقول عليه ده اسمه اكسوجن ديبرشن. ده اللي بيسموه ايه؟ اكتف ديبرشن. مين ما بيتعرفش لو عايز يفقد عزيز لديه يكتئب ولا ولا ولا. اللي انا عاوز اقوله بتكلم على حد يقول لك بس انا هقدر في مصر الاكتئاب بنعالجه بادويه. الاكتئاب اكسوجن مفهوش دواء في الاول خالص. اللي بتكلم عليه اندوجنس وات ماو اندوجنس يعني يلاحظوا عليك على مريض قاسم انه تعب الناس كلها وقعد في اوضته قفى على نفسه ما اكلش وما شربش اللي ياخد فيه ده مش اكتئاب ده انكزايتي حاجه ثانيه. بعد كده اكتئاب يقول انا ايه ما ياكل فاهم ازاي ده حاجه ثانيه ده انكزايتي. اللي انا عاوز اقوله اللي عنده اكتئاب بنديله ماو. نرجع لموضوعنا خلاص قاسم. لا استنى قدامك يا خير بقول under mal inhibitor under mal inhibitor I expect exaggerated action of symptoms. ممكن بقى اتكلم كلام منظم. ايه مصير النور ادرين حاجتين بالعدد غير ابتيك وضع تراكشن باي انفايت. بتقول لي في 2% ضايعين فلوس, 2% اكسكريتد از ساتش ان يورين. اللي عاوز يبقى يعني راجل اقتصادي دقيق في 80% غير ابتيك و18 تراكشن باي ماو ايه وكومت و2% اللي بيحصلوا مين؟ اكسكريتد از ساتش. ما اعرفش ليه وده خطا تدريسي. ما اعرفش ليه زودت المره اللي فاتت كلمه زياده ومضطر ازودها هنا عندكم. يعني شحن معاكم انكم شاطرين قوي او دي حقيقه بلاحظها في كل دفعه مش بجاملكم يعني الدفعه الثانيه يفتح يزعلوا مني وكويسين قوي برضه التزيين ما تقلقوا يمكن اكثر لان عاوز المره اللي فاتت او امبارح تفتق ذهني عن حاجات غريبه كده احب اقولها كلمه قلتها بقول ما هو كونت. في استاذ عندنا شاطر قوي قوي استاذ هقول لكم اسمه هتشوفوه هيسال فجيت اسال غريب شويه فاضطريت اقوله كان بقى زمان قوي بس بطل اساله. يقول لك يا ابني النور قالين يتكسر الاول بالماء ولا بالكونت؟ يعني هي دي فرق. شوفوا نبيه جدا بصوا ازاي الماء هنعرف او عارفين معلوماتكم انه ميتوكوندريال فراكشن ماء قال لكم مش عارف ام ام ميتوكوندريال فراكشن ماء هنا والكومت اساسا اكسترا نيورونال فراكشن الماو جوه النيرف والكومت بره الماو انترا نيورونال والكومت اكسترا نيورونال. تجي لك تقول لهم على الحته الثانيه تزيد عليها قوي ها، لكن هي دي السيلز دي خلاص. لكن ولا احتياط الماو جوه والكومت بان. طب عاوز تقول ايه؟ مين يكسر الاول؟ هو بقى ليه رؤيه صاحبه احسن مني. يقول لك لو بنتكلم على فيسيولوجي النوع قديم اول ما بينزل بينزل هنا في السيتوبلازم مش كده؟ لا، يبقى اول حاجه فيها يتكسر باي ماو، يطلع بره يتكسر باي كوم. لو بنتكلم على فارماكولوجي ادويه ونحقن دواء، اول ما يتكسر يتكسر الاول بمين؟ اكسترا نيورال اكتر مين؟ كوم. ولما يحصل له ايه ابتيت جزء يتكسر باي ماو. فهمت حاجه؟ الحمد لله. اللي ما فهمش ما فهمش دي. لو اندجنس نوع ادينين نازل من الجسم، اول ما يطلع في السيتوبلازم يقابل الماو، لما يطلع بره الماو يقابل القرن. لو فارماكولوجي دواء بنحقنه، واحنا في الواقع من صفحه 8 على الساعه ادويه بقى هنسيب فيزيولوجي واناتومي. فارماكولوجي دواء بيقابل اول ما يقابل القرن، ثم لما يحصل له ابتيك يقابل الماو. الناحيه الثانيه ايه مصير اسيتايل كولين؟ بيتكسر باي انزيم كولين استريز انزيم. خد بالك مفيش ري ابتيك، مفيش ري ابتيك، في ديستراكشن باي انزيم الاسيتايل كولين. سهو كولين استريز، سهو كولين استريز، وسودو كولين استريز. الحكايه دي جديده عليكم كما علمت يعني. في نوعين من الانزيم كولين استريز سهو وسودو. من فضلك حدي لي جدول ايه المقارنة بينهم. حاضر. السهو كولين استريز راجل سبيسيفيك. ما معنى كلمة سبيسيفيك؟ معناها متخصص تكسير اسيتايل كولين وعائلته فقط. اما السودو لا، لا اسمح بالكلام ده، معلش احنا عارف الجو بيعكسنا الزحام، لكن معلش نفتح كلام جينا خلاص. احنا الترو بقول راجل سبيسيفيك، ده نون سبيسيفيك. ما معنى كلمة نون سبيسيفيك؟ طلبة حافظين حاجات مش فاهمينها. معنى نون سبيسيفيك معناها الانزيم ده يكسر الاسيتايل كولين وادوية اخرى تاني نوت ريليتد للباراسمبتيك خالص. هقول لك مثلا بيكسر السودو حاجات تانية، لوكال انستيزي، بيكسر مش عارف حاجة اسمها جنرال انستيزي، ادوية تانية خالص. يا دكتور الترو موجود في حتت معينة والسودو في حتت تانية. الترو موجود في السي ان اس، موجود في النيرف اندي، موجود في التيشو المختلف، عاوزك تعرف. موجود في الار بي سيز حتى كمان. اما التاني الترو موجود في الار بي سي، فالحين عندنا كبدهم تعبان من البلهرج، حاجه اسمها مبيدات حشريه، والمبيدات الحشريه انتي كولين استريس. فاهمين حاجه؟ من فضلك انا هاخد الكلام ده بعدين. اعرف ان تو انزايم ترو سودو ده سبيسيفيك، يعني مخلص يكسر بس اسيتايل كولين وعلته، ده نون سبيسيفيك، ده موجود في حته وده في حته. اخر كلمه ده ريجنريت في ثلاث اشهر، يتصنع في ثلاث اشهر، ده ريجنريت في ثلاث اسابيع. سمعت انت على حاجه اسمها الحرب الكيماويه او الكيميائيه؟ سمعت عن الجلف وور، حرب الخليج كده، وقالوا هيستخدموا فيها غازات حروب، حاجه اسمها سارين وتابون. اللي كان بيقرا ده هناخد الكلام ده كله في اجتماعيات، ما بقولش حاجه بره الفرد. غازين مشهورين اسمهم سارين وتابون، دول نوتنج بس انتي كولين ايه؟ استريز. لما تجيب السياسه كولين استريز يحصل ايه في الاسايكلين؟ يزيد ويموتني بكذا سبب. اللي هو الاسايكلين موت ده يموت، لو كان اقوى فوز جسمك يموت بكذا سبب. يمكن من بدايه حياتي كطبيب امتياز، مش مهم سنه كام، في وقت كان يعني الطب فيه متاخر شويه، كنت كده يعني مقيدين ومش عارفين نعمل حاجه للضحيه دي. ناس شباب صغير كان في الثانويه العامه، يوم يطلع نتيجه قبل التحكيم فاهم ازاي، كان يشربوا مش عارف حاجه اسمها بوليت الماده، حاجه هناخدها اسمها بارافيرون، ده مفيد حشر. فكان على طول واحد يموت، يموت من ايه؟ لان الادويه دي انتي كلين ستريت. انا عاوز اوصلك رساله، الاصل اكيد يكسر باي دي انزايم، اذا ما اتكسرش يموت. ادويه خطيره فقط اسمها انتي كلين ستريت بتقابلنا في المبيدات الحشريه اللي موجوده في السوق كلها. في ناس من كتر النظافه يقفلوا الاوضه على العيال الصغيره وهم نايمين، يلاقوا ناموسه ولا اي انسك يقعدوا يرشوا على الناموسه ويفاجئوا الولد الصغير جاله سبايراتوري ديستريس فظيع. في ناس لقوا المطبخ عندهم، لقوا اي انسك في المطبخ يبتدوا يرشوا على هذه الانسك، اكل مكشوف. وياما بيحصل كاتاستروفي مصايب من انتي كولين مثل دهات الكثير اكثر اعطيتها من فاندون كولين واكيتين اخر كلمة في الكولوجي